بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. هذا هو مجلسنا 83 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. بعد أن قطع خطابهم عقب قوله: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، بما تخلص به إلى الثناء على فرق المؤمنين وما استتبع ذلك من التسجيل على المشركين بالضلالة والعذاب وصحالهم الفظيع، عاد الكلام إلى خطابهم بالدعوة الجامعة لما تقدم طلبا لتدارك أمرهم قبل الفوات، فاستؤنف الكلام استئنافا فيه معنى النتيجة للمواعظ المتقدمة، لأن ما تقدم من الزواجر يهيئ بعض النفوس لقبول دعوة الإسلام، والاستجابة إجابة الداعي، والسين والتاء للتوكيد، وأطلقت الاستجابة على امتثال ما يطالبهم به النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن الله تعالى على طريقة المجاز، لأن استجابة النداء تستلزم الامتثال للمنادي، فقد كثر إطلاقها على إجابة المستنجد. والمعنى: أطيعوا ربكم وامتثلوا أمره من قبل أن يأتي يوم العذاب، وهو يوم القيامة، لأن الحديث جار عليه. واللام في لربكم لتأكيد تعدية الفعل للمفعول، مثل حمدت له وشكرت له، وتسمى لام التبليغ ولام التبيين، وأصله استجابه. قال كعب الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. ولعل أصله استجاب دعاءه له، أي لأجله، كما في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، فاختصر لكثرة الاستعمال، فقالوا استجاب له وشكر له، وتقدم في قوله: فليستجيبوا لي في سورة البقرة. والمرد مصدر بمعنى الرد، وتقدم آنفا في قوله تعالى: هل إلى مرد من سبيل. ولا مرد له صفة يوم، والمعنى لا مرد لإثباته، بل هو واقع. وله خبر لا النافية، أي لا مرد كائنا له. ولام له للاختصاص، ومن في قوله: من الله ابتدائية، وهو ابتداء مجازي، ومعناه حكم الله به، فكأن اليوم جاء من لدنهم. ويجوز تعليق المجرور بفعل يأتي، ويجوز أن يتعلق بالكون الذي في خبر لا، والتقدير على هذا لا مرد كائنا من الله له، وليس متعلقا بمرد على أنه متمم معناه، إذ لو كان كذلك كان اسم لا شبيها بالمضاف فكان منونا ولم يكن مبنيا على الفتح. وما وقع في الكشاف مما يوهم هذا مؤول بما سمعته، ولذلك سماه صلة ولم يسمه متعلقا. وجملة ما لكم من ملجأ يومئذ مستأنفة، والملجأ مكان اللجأ، واللجأ المصير والانحياز إلى الشيء. فالملجأ المكان الذي يصير إليه المرء للتوقي فيه، ويطلق مجازا على الناصر، وهو المراد هنا، أي ما لكم من شيء يقيكم من العذاب. والنكير اسم مصدر أنكر، أي ما لكم إنكار لما جزيتم به، أي لا يسعكم إلا الاعتراف دون تنصل. قال عز وجل: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. الفاء للتفريع على قوله استجيبوا لربكم الآية، وهو جامع لما تقدم كما علمت، إذ أمر الله نبيه بدعوتهم للإيمان من قوله في أول السورة: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم قوله: فلذلك فادع واستقم. وما تخلل ذلك واعترضه من تضعيف الأمر الصريح والضمني إلى قوله استجيبوا لربكم الآية، ثم فر على ذلك كله إعلام الرسول صلى الله عليه وسلم بمقامه وعمله: إن أعرض معرضون من الذين يدعوهم، وبمعذرته فيما قام به، وأنه غير مقصر، وهو تعريض بتسليته على ما لاقاه منهم. والمعنى: فإن أعرضوا بعد هذا كله فما أرسلناك عليهم حفيظا ومتكفلا بهم، إذ ما عليك إلا البلاغ. وإذ قد كان ما سبق من الأمر بالتبليغ والدعوة مصدرا بقوله أوائل السورة: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، لا جرم ناسب أن يفر على تلك الأوامر بعد تمامها، مثل ما قدم لها، فقال: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وهذا الارتباط هو نقطة الالتفات من الخطاب الذي في قوله استجيبوا لربكم الآية إلى الغيبة في قوله هنا فإن أعرضوا، وإلا قيل فإن أعرضتم. والحفيظ تقدم في صدر السورة، وقوله فما أرسلناك عليهم حفيظا ليس هو جواب الشرط في المعنى، ولكنه دليل عليه وقائم مقامه، إذ المعنى فإن أعرضوا فلست مقصرا في دعوتهم، ولا عليك تبعة صدهم، إذ ما أرسلناك حفيظا عليهم بقرينة قوله إن عليك إلا البلاغ. وجملة إن عليك إلا البلاغ بيان لجملة فما أرسلناك عليهم حفيظا، باعتبار أنها دالة على جواب الشرط المقدر، وإن الثانية نافية، والجمع بينها وبين إن الشرطية في هذه الجملة جناس تام، والبلاغ التبليغ، وهو اسم مصدر، وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه من البلاغ، لأن قوله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا دل على نفي التبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إعراضهم، وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته، فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة، ولولا ذلك ما أثبت لهم الإعراض. قال عز وجل: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. تتصل هذه الجملة بقوله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، لما تضمنته هذه من التعريض بتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم على ما لاقاه من قومه كما علمت. ويؤذن بهذا الاتصال أن هاتين الجملتين جعلتا آية واحدة هي 48 في هذه السورة، فالمعنى لا يحزنك إعراضهم عن دعوتك، فقد أعرضوا عن نعمتي وعن إنذاري بزيادة الكفر. فالجملة معطوفة على جملة فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، وابتداء الكلام بضمير الجلالة المنفصل مسند إليه فعل دون أن يقال وإذا أذقنا الإنسان إلى آخره، مع أن المقصود وصف هذا الإنسان بالبطر بالنعمة وبالكفر عند الشدة، لأن المقصود من موقع هذه الجملة هنا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن جفاء قومه وإعراضهم. فالمعنى أن معاملتهم ربهم هذه المعاملة تسليك عن معاملتهم إياك، على نحو قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ولهذا لا تجد نظائر هذه الجملة في معناها مفتتحا بمثل هذا الضمير، لأن موقع تلك النظائر لا تماثل موقع هذه وإن كان معناهما متماثلا. فهذه الخصوصية خاصة بهذه الجملة، ولكن نظم هذه الآية جاء صالحا لإفادة هذا المعنى ولإفادة معنى آخر مقارب له، وهو أن يكون هذا حكاية خلق للناس كلهم مرتكز في الجبلة، لكن مظاهره متفاوتة بتفاوت أفراده في التخلق بالآداب الدينية، فيحمل الإنسان في الموضعين على جنس بني آدم، ويحمل الفرح على مطلقه المقول عليه بالتشكيك حتى يبلغ مبلغ البطر، وتحمل السيئة التي قدمتها أيديهم على مراتب السيئات إلى أن تبلغ مبلغ الإشراك، ويحمل وصف كفور على ما يشمل اشتقاقه من الكفر بتوحيد الله والكفر بنعمة الله. ولهذا اختلفت محامل المفسرين للآية، فمنهم من حملها على خصوص الإنسان الكافر بالله مثل الزمخشري والقرطبي والطيبي، ومنهم من حملها على ما يعم أصناف الناس مثل الطبري والبغوي والنسفي وابن كثير، ومنهم من حملها على إرادة المعنيين على أن أولهما هو المقصود والثاني مندرج بالتبع، وهذه طريقة البيضاوي وصاحب الكشف، ومنهم من عكس وهي طريقة الكواشي في تلخيصه. وعلى الوجهين، فالمراد بالإنسان في الموضع الأول والموضع الثاني معنى واحد، وهو تعريف الجنس المراد به الاستغراق، أي إذا أذقنا الناس، وأن الناس كفورون، ويكون استغراقا عرفيا أريد به أكثر جنس الإنسان في ذلك الزمان والمكان، لأن أكثر نوع الإنسان يومئذ مشركون، وهذا هو المناسب لقوله فإن الإنسان لكفور أي شديد الكفر قويه، ولذلك ولقوله بما قدمت أيديهم أي من الكفر. وإنما عدل عن التعبير بالناس إلى التعبير بالإنسان للإيماء إلى أن هذا الخلق المخبر به عنهم هو من أخلاق النوع، لا يزيله إلا التخلق بأخلاق الإسلام، فالذين لم يسلموا باقون عليه، وذلك أدخل في التسلية، لأن اسم الإنسان اسم جنس يتضمن أوصاف الجنس المسمى به على تفاوت في ذلك، وذلك لغلبة الهوى، وقد تكرر ذلك في القرآن مرارا كقوله إن الإنسان خلق هلوعا، وقوله إن الإنسان لربه لكنون، وقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وتأكيد الخبر بحرف التأكيد لمناسبة التسلية، بأن نزل السامع الذي لا يشك في وقوع هذا الخبر منزلة المتردد في ذلك لاستعظامه إعراضهم عن دعوة الخير، فشبه المتردد على طريقة المكنية، وحرف التأكيد من روادف المشبه به المحذوف، والإذاقة مجاز في الإصابة، والمراد بالرحمة أثر الرحمة، وهو النعمة، فالتقدير وإنا إذا رحمنا الإنسان فأصبناه بنعمة، بقرينة مقابلة الرحمة بالسيئة، كما قُبلت الضراء في قوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته في سورة فصلت. والمراد بالفرح ما يشمل الفرح المجاوز حد المسرة إلى حد البطر والتجبر، على نحو ما استعمل في آيات كثيرة، مثل قوله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا الفرح الذي في مثل قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، وتوحيد الضمير في فرح لمراعاة لفظ الإنسان وإن كان معناه جمعا، كقوله فقاتلوا التي تبغي أي الطائفة التي تبغي، فاعتد بلفظ طائفة دون معنى مع أنه قال قبله اقتتلوا، ولذلك جاء بعده وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم بضميري الجماعة، ثم عاد فقال فإن الإنسان كفور. واجتلاب إذا في هذا الشرط، لأن شأن إذا أن تدل على تحقق كثرة وقوع شرطها، وشأن إن أن تدل على ندرة وقوعه، ولذلك اجتلب إن في قوله وإن تصبهم سيئة، لأن إصابتهم بالسيئة نادرة بالنسبة لإصابتهم بالنعمة على حد قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ومعنى قوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم تقدم بسطه عند قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والحكم الذي تضمنته جملة فإن الإنسان كفور هو المقصود من جملة الشرط كلها، ولذلك أعيد حرف التأكيد فيها بعد أن صدرت به الجملة المشتملة على الشرط ليحيط التأكيد بكلتا الجملتين. وقد أفاد ذلك أن من عوارض صفة الإنسانية عروض الكفر بالله لها، لأن في طبع الإنسان تطلب مسالك النفع وسد منافذ الضر مما ينجر إليه من أحوال لا تدخل بعض أسبابها في مقدوره، ومن طبعه النظر في الوسائل الواقية له بدلائل العقل الصحيح، ولكن من طبعه تحريك خياله في تصوير قوى تخوله تلك الأسباب، فإذا أملأ عليه خياله وجود قوى متصرفة في النواميس الخارجة عن مقدوره خالها ضالته المنشونة، فركن إليها وآمن بها وغاب عنه دليل الحق، إما لقصور تفكيره عن دركه وانعدام المرشد إليه، أو لغلبة هواه الذي يملي عليه عصيان المرشدين من الأنبياء والرسل والحكماء والصالحين، إذ لا يتبعهم إلا القليل من الناس، ولا يهتدي بالعقل من تلقاء نفسه إلا الأقل مثل الحكماء، فغلب على نوع الإنسان الكفر بالله على الإيمان به، كما بيناه آنفا في قوله وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ولذلك عقب هذا الحكم على النوع بقوله لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ولم يخرج عن هذا العموم إلا الصالحون من نوع الإنسان على تفاوت بينهم في كمال الخلق، وقد استفيد خروجهم من آيات كثيرة كقوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد شمل وصف كفور ما يشمل كفران النعمة، وهما متلازمان في الأكثر. قال عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، استئناف بياني لأن ما سبقه من عجيب خلق الإنسان الذي لم يهذبه الهدي الإلهي يثير في نفس السامع سؤالا عن فطر الإنسان على هذين الخلقين اللذين يتلقى بهما نعمة ربه وبلاءه، وكيف لم يفطر على الخلق الأكمل ليتلقى النعمة بالشكر والضر بالصبر والضراعة، وسؤالا أيضا عن سبب إذاقة الإنسان النعمة مرة والبؤس مرة فيبطر ويكفر، وكيف لم يجعل حاله كفافا لا لذات له ولا بلايا كحال العجماوات، فكان جوابا أن الله المتصرف في السماوات والأرض يخلق فيهما ما يشاء من الذوات وأحوالها، وهو جواب إجمالي إقناعي يناسب حضرة الترفع عن الدخول في المجادلة عن الشؤون الإلهية. وفي قوله يخلق ما يشاء من الإجمال ما يبعث المتأمل المنصف على تطلب الحكمة في ذلك، فإن تطلبها انقادت له كما أو ما إلى ذلك، تذييل هذه الجملة بقوله إنه عليم قدير، فكأنه يقول عليكم بالنظر في الحكمة في مراتب الكائنات وتصرف مبدعها، فكما خلق الملائكة على أكمل الأخلاق في جميع الأحوال، وفطر الدواب على حد لا يقبل كمال الخلق، كذلك خلق الإنسان على أساس الخير والشر، وجعله قابلا للزيادة منهما على اختلاف مراتب عقول أفراده وما يحيط بها من الاقتداء والتقليد، وخلقه كامل التمييز بين النعمة وضدها ليرتفع درجات وينحط دركات مما يختاره لنفسه، ولا يلائم فطر الإنسان على فطرة الملائكة حالة عالمه المادي، إذ لا تأهل لهذا العالم، لأن يكون سكانه كالملائكة لعدم الملائمة بين عالم المادة وعالم الروح. ولذلك لما تم خلق الفرد الأول من الإنسان، وآن أوان تصرفه مع قرينته بحسب ما بزغ فيهما من القوى، لم يلبث أن نقل من عالم الملائكة إلى عالم المادة، كما أشار إليه قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا. ولكن الله لم يسد على النوع منافذ الكمال، فخلقه خلقا وسطا بين الملكية والبهيمية، إذ ركبه من المادة وأودع فيه الروح، ولم يخليه عن الإرشاد بواسطة وسطاء وتعاقبهم في العصور وتناقل إرشادهم بين الأجيال، فإن اتبع إرشادهم التحق بأخلاق الملائكة حتى يبلغ المقامات التي أقامته في مقام الموازنة بين بعض أفراده وبين الملائكة في التفاضل. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بدل من جملة يخلق ما يشاء بدل اشتمال، لأن خلقه ما يشاء يشتمل على هبته لمن يشاء ما يشاء، وهذا الإبدال إدماج مثل جامع لصور إصابة المحبوب وإصابة المكروه، فإن قوله ويجعل من يشاء عقيما هو من المكروه عند غالب البشر، ويتضمن ضربا من ضروب الكفران، وهو اعتقاد بعض النعمة سيئة في عادة المشركين من تطيرهم بولادة البنات لهم. وقد أشير إلى التعريض بهم في ذلك بتقديم الإناث على الذكور في ابتداء تعداد النعم الموهوبة، على عكس العادة في تقديم الذكور على الأناث، حيثما ذكر في القرآن في نحو إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقوله فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، فهذا من دقائق هذه الآية. والمراد يهب لمن يشاء إناثا فقط، ويهب لمن يشاء الذكور فقط بقرينة قوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وتنكير إناثا لأن التنكير هو الأصل في أسماء الأجناس، وتعريف الذكور باللام لأنهم الصنف المعهود للمخاطبين، فاللام لتعريف الجنس، وإنما يصار إلى تعريف الجنس لمقصد، أي يهب ذلك الصنف الذي تعهدونه وتتحدثون به وترغبون فيه، على حد قول العرب: أرسلها العراك وتقدم في أول الفاتحة. وأو للتقسيم، والتزويج قرن الشيء بشيء آخر فيصيران زوجا، ومن مجازه إطلاقه على النكاح لرجل من امرأة لأنهما يصيران كالزوج. والمراد هنا جعلهم زوجا في الهبة، أي يجمع لمن يشاء فيهب له ذكرانا مشفعين بإناث، فالمراد التزويج بصنف آخر لا مقابلة كل فرد من الصنف بفرد من الصنف الآخر. والضمير في يزوجهم عائد إلى كل من الإناث والذكور، وانتصب ذكرانا وإناثا على الحال من ضمير الجمع في يزوجهم. والعقيم الذي لا يولد له من رجل أو امرأة، وفعله عقم من باب فرحة وعقم من باب كرمة، وأصل فعله أن يتعدى إلى المفعول، يقال عقمها الله من باب ضرب، ويقال عقمت المرأة بالبناء المجهول، أي عقمها عاقم لأن سبب العقم مجهول عندهم، فهو مما جاء متعديا وقاصرا، فالقاصر بضم القاف وكسرها والمتعدي بفتحها، والعقيم فعيل بمعنى مفعول، فلذلك استوى فيه المذكر والمؤنث غالبا، وربما ظهرت التاء نادرا، قالوا رحم عقيمة. قال عز وجل: إنه عليم قدير. جملة في موضع العلة المبدل منه وهو يخلق ما يشاء. فموقع إن هنا موقع فاء التفريع، والمعنى أن خلقه ما يشاء ليس خلقا مهملا عريا عن الحكمة، لأنه واسع العلم لا يفوته شيء من المعلومات، فخلقه الأشياء يجري على وفق علمه وحكمته، وهو قدير نافذ القدرة. فإذا علم الحكمة في خلق شيء أراده فجرى على قدره، ولما جمع بين وصفي العلم والقدرة تعين أن هنالك صفة مطوية وهي الإرادة، لأنه إنما تتعلق قدرته بعد تعلق إرادته بالكائن. وتفصيل المعنى أنه عليم بالأسباب والقوى والمؤثرات التي وضعها في العوالم، وبتوافق آثار بعضها وتخالف بعضها، وكيف تتكون الكائنات على نحو ما قدر لها من الأوضاع، وكيف تتظاهر فتأتي الآثار على نسق واحد، وتتمانع فينقص تأثير بعضها في آثاره بسبب موانعة مؤثرات أخرى. وكل ذلك من مظاهر علمه تعالى في أصل التكوين العالمي، ومظاهر قدرته في الجري على وفاق علمه. قال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. عطف على ما سبق من حكاية ترهاتهم عطف القصة على القصة، وهو عود إلى إبطال شبه المشركين التي أشار إليها قوله تعالى: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقد أشرنا إلى تفصيل ذلك فيما تقدم، ويزيده وضوحا قوله عقبه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذه الآية تبطل الشبهة الثانية فيما عددناه من شبهاتهم في كون القرآن وحيا من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إذ زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لو كان مرسلا من الله لكانت معه ملائكة تصدق قوله، أو لأنزل عليه كتابا جاهزا من السماء يشاهدون نزوله. قال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى أن قال: ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وإذ قد كان أهم غرض هذه السورة إثبات كون القرآن وحيا من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحي من قبله للرسل، كان العود إلى ذلك من قبيل رد العجوز على الصدر. فبين الله للمكذبين أن سنة الله في خطاب رسله لا تعدو ثلاثة أنحاء من الخطاب، منها ما جاء به القرآن، فلم يكن ذلك بدعا مما جاءت به الرسل الأولون، وما كان الله ليخاطب رسله على الأنحاء التي اقترحها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بصيغة حصر مفتتحة بصيغة الجحود المفيدة مبالغة النفي، وهي: وما كان لبشر أن يكلمه الله، أي لم يتهيأ لأحد من الرسل أن يأتيه خطاب من الله بنوع من هذه الثلاثة. ودل ذلك على انتفاء أن يكون إبلاغ مراد الله تعالى لأمم الرسل بغير أحد هذه الأنواع الثلاثة، أعني خصوص نوع إرسال رسول بدلالة فحوى الخطاب. فإنه إذا كان الرسل لا يخاطبهم الله إلا بأحد هذه الأنحاء الثلاثة، فالأمم أولى بأن لا يخاطبوا بغير ذلك، من نحو ما سأله المشركون من رؤية الله يخاطبهم، أو مجيء الملائكة إليهم، بل لا يتوجه إليهم خطاب الله إلا بواسطة رسول منهم يتلقى كلام الله بنحو من الأنحاء الثلاثة، وهما مما يدخل في قوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإن الرسول يكون ملكا، وهو الذي يبلغ الوحي إلى الرسل والأنبياء، وخطاب الله الرسل والأنبياء قد يكون القصد إبلاغهم أمرا يصلحهم، نحو قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقد يكون لإبلاغهم شرائع للأمم مثل معظم التوراة والقرآن، أو إبلاغهم مواعظ لهم مثل الزبور ومجلة لقمان. والاستثناء في قوله إلا وحيا استثناء من عموم أنواع المتكلم التي دل عليها الفعل الواقع في سياق النفي، وهو: ما كان لبشر أن يكلمه الله. فانتصاب وحيا على الصفة لمصدر محذوف دل عليه الاستثناء والتقدير إلا كلاما وحيا، أي موحا به، كما تقول: لا أكلمه إلا جهرا أو إلا إخفاتا، لأن الجهر والإخفات صفتان للكلام، والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبي، سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه ولا يرى مصدره، أو بكلام يبلغه إليه الملك عن الله تعالى، أو بعلم يلقى في نفس النبي يوقن بأنه مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. وإطلاق الكلام على هذه الأنواع الثلاثة بعضه حقيقة مثل ما يسمعه النبي كما سمع موسى، وبعضه مجاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبي فإنه رسالة بكلام، وبعضه مجاز محض وهو ما يلقى في قلب النبي مع العلم. فإطلاق فعل يكلمه على جميعها من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على طريقة استعمال المشترك في معانيه، وإسناد فعل يكلمه إلى الله إسناد مجازي عقلي. وبهذا الاعتبار صار استثناء الكلام الموصوف بأنه وحي استثناء متصلا. وأصل الوحي الإشارة الخفية، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ويطلق على ما يجده المرء في نفسه دفعة كحصول معنى الكلام في نفس السامع. قال عبيد بن الأبرص: وأوحى إلي الله أن قد تآمر بإبل أبي أوفى فقمت على رجلي. وهذا الإطلاق هو المراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين. ومن هنا أطلق الوحي على ما فطر الله عليه الحيوان من الإلهام المتقن الدقيق كقوله: وأوحى ربك إلى النحل. فالوحي بهذا المعنى نوع من أنواع إلقاء كلام الله إلى الأنبياء، وهو النوع الأول في العد. فأطلق الوحي على الكلام الذي يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية غير معتادة، وهذا الإطلاق من مصطلح القرآن، وهو الغالب في إطلاقات الكتاب والسنة. ومنه قول زيد بن ثابت: فعلمت أنه يوحى إليه ثم سري عنه، فقرأ غير أولي الضرر ولم يقل فنزل إليه جبريل. والوحي بهذا المعنى غير الوحي الذي سيجيء في قوله: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والمراد بالوحي هنا إيقاع مراد الله في نفس النبي يحصل له به العلم بأنه من عند الله، فهو حجة للنبي لمكان العلم الضروري، وحجة للأمة لمكان العصمة من وسوسة الشيطان. وقد يحصل لغير الأنبياء ولكنه غير مضطرد ولا منضبط، مع أنه واقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر بن الخطاب. قال ابن وهب: محدثون ملهمون. ومن هذا الوحي مراء الأنبياء فإنها وحي، وهي ليست بكلام يلقى إليهم. ففي الحديث: إني أريت دار هجرتكم، وهي في حرة ذات نخل، فوقع في وهلي أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي طابة. وقد تشتمل الرؤيا على إلهام وكلام، مثل حديث: رأيت بقرا تذبح ورأيت والله خير. وفي رواية: رفع اسم الجلالة، أي رأيت هذه الكلمة. وقد أول النبي صلى الله عليه وسلم رؤياه البقرة التي تذبح بما أصاب المسلمين يوم أحد، وأما والله خير فهو ما أتى الله به بعد ذلك من الخير. ومن الإلهام مراء الصالحين، فإنها جزء من 46 جزءا من النبوءة. وليس الإلهام بحجة في الدين، لأن غير المعصوم لا يوثق بصحة خواطره، إذ ليس معصوما من وسوسة الشيطان. وبعض أهل التصوف وحكماء الإشراق يأخذون بعض به في خاصتهم، ويدعون أن أمارات تميز لهم بين صادق الخواطر وكاذبها. ومنه قول قطب الدين الشيرازي في ديباجة شرحه على المفتاح: إني قد ألقي إلي على سبيل الإنذار من حضرة الملك الجبار بلسان الإلهام لك وهم من الأوهام، إلى أن قال: ما أورثني التجافي عن دار الغرور. ومنه ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، على أحد تفسيرين فيه. ولا ريب في أنه المراد هنا، لأن ألفاظ هذا الحديث جرت على غير الألفاظ التي يحكى بها نزول الوحي بواسطة كلام جبريل عليه السلام. والنوع الثاني أن يكون الكلام من وراء حجاب يسمعه سامعه ولا يرى مصدره، بأن يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن سامعه، وهو ما وصف الله هنا بقوله: أو من وراء حجاب. والمعنى: أو محجوبا المخاطب بالفتح عن رؤية مصدر الكلام. فالكلام كأنه من وراء حجاب، وهذا مثل تكليم الله تعالى موسى في البقعة المباركة من الشجرة. ويحصل علم المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة بآية يريه الله إياها، يعلم أنها لا تكون إلا بتسخير الله، كما علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حية ثم عودها إلى حالتها الأولى، وبخروج يده من جيبه بيضاء، كما قال تعالى آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم يصير بعد ذلك عادة يعرف بها كلام الله. واختص بهذا النوع من الكلام في الرسل السابقين موسى عليه السلام، وهو المراد بقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وليس الوحي إلى موسى منحصرا في هذا النوع، فإنه كان يوحى إليه الوحي الغالب لجميع الأنبياء والرسل، وقد حصل هذا النوع من الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فقد جاء في حديث الإسراء أن الله فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم خفف الله منها حتى بلغت 5 صلوات، وأنه سمع قوله تعالى: أتممت فريضتي وخففت عن عبادي. وأشارت إليه سورة النجم بقوله: فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. والقول بأنه سمع كلام الله ليلة أسري به إلى السماء مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد الصادق والأشعري والواسطي، وهو الظاهر، لأن فضل محمد صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين يستلزم أن يعطيه الله من أفضل ما أعطاه رسله عليهم السلام جميعا. النوع الثالث أن يرسل الله الملك إلى النبي فيبلغ إليه كلاما يسمعه النبي ويعيه، وهذا هو غالب ما يوجه إلى الأنبياء من كلام الله تعالى. قال تعالى في ذكر زكريا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، وقال في إبراهيم: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وهذا الكلام يأتي بكيفية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم للحارث بن هشام، وقد سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه، أي عن جبريل، ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. فالرسول في قوله تعالى: أو يرسل رسولا، هو الملك جبريل أو غيره. وقوله: فيوحي بإذنه ما يشاء، سمى هذا الكلام وحيا على مراعاة الإطلاق القرآني الغالب كما تقدم نحو قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهو غير المراد من قوله إلا وحيا بقرينة التقسيم والمقابلة. ومن لطائف نسج هذه الآية ترتب ما دل على تكليم الله الرسل بدلالات، فجيء بالمصدر أولا في قوله إلا وحيا، وجيء بما يشبه الجملة الثانية وهو قوله: من وراء حجاب. وجيء بالجملة الفعلية ثالثا بقوله: أو يرسل رسولا. وقرأ نافع: أو يرسل برفع يرسل على الخبرية والتقدير، أو هو مرسل رسولا. وقرأ فيوحي بسكون الياء بعد كسرة الحاء. وقرأ الباقون: أو يرسل بنصب الفعل على تقدير أن محذوفة دل عليها العطف على المصدر، فصار الفعل المعطوف في معنى المصدر، فاحتاج إلى تقدير حرف السبك. وقرأوا فيوحي بفتحة على الياء عطفا على يرسل. وما صدقوا ما يشاء كلام، أي فيوحي كلاما يشاءه الله، فكانت هذه الجملة في معنى الصفة لي كلاما المستثنى المحذوف، والرابط هو ما يشاء لأنه في معنى كلاما، فهو كربط الجملة بإعادة لفظ ما هي له أو بمرادفه نحو الحاقة ما الحاقة والتقدير، أو إلا كلاما موصوفا بأن الله يرسل رسولا فيوحي بإذنه كلامه يشاءه، فإن الإرسال نوع من الكلام المراد في هذه الآية. والآية صريحة في أن هذه الأنواع الثلاثة أنواع لكلام الله الذي يخاطب به عباده، وذكر النوعين الأول والثالث صريح في أن إضافة الكلام المنوع إليها إلى الله أو إسناده إليه حيثما وقع في ألفاظ الشريعة نحو قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله، وقوله: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، يدل على أنه كلام له خصوصية، هي أنه أوجده الله إيجادا بخرق العادة، ليكون بذلك دليلا على أن مدلول ألفاظه مراد الله تعالى ومقصود له، كما سمي الروح الذي تكون به عيسى روح الله، لأنه تكون على سبيل خرق العادة. فالله خلق الكلام الذي يدل على مراده خلقا غير جار على سنة الله في تكوين الكلام، ليعلم الناس أن الله أراد إعلامهم بأنه أراد مدلولات ذلك الكلام بآية أنه خرق فيه عادة إيجاد الكلام، فكان إيجادا غير متولد من علل وأسباب عادية، فهو كإيجاد السماوات والأرض وإيجاد آدم في أنه غير متولد من علل وأسباب فطرية. واعلم أن حقيقة الإلهية لا تقتضي لذاتها أن يكون الله متكلما، كما تقتضي أنه واحد حي عليم قدير مريد. ومن حاول جعل صفة الكلام من مقتضى الإلهية على تنظير الإله بالملك بناء على أن الملك يقتضي مخاطبة الرعايا بما يريد الملك منهم، فقد جاء بحجة خطابية، بل الحق أن الذي اقتضى إثبات كلام الله هو وضع الشرائع الإلهية، أي تعلق إرادة الله بإرشاد الناس إلى اجتناب ما يخل باستقامة شؤونهم بأمرهم ونهيهم وموعظتهم ووعدهم ووعيدهم، من يوم نهي آدم عن الأكل من الشجرة وتوعده بالشقاء إن أكل منها، ثم من إرسال الرسل إلى الناس وتبليغهم إياهم أمر الله ونهيه بوضع الشرائع، وذلك من عهد نوح بلا شك، أو من عهد آدم إن قلنا إن آدم بلغ أهله أمر الله ونهيه. فتعين الإيمان بأن الله آمر وناه وواعد وموعد ومخبر بواسطة رسله وأنبيائه، وأن مراده ذلك أبلغه إلى الأنبياء بكلام يلقى إليهم ويفهمونه وهو غير متعارف لهم قبل النبوة، وهو متفاوت الأنواع في مشابهة الكلام المتعارف. ولما لم يرد في الكتاب والسنة وصف الله بأنه متكلم، ولا إثبات صفة له تسمى الكلام، ولم تقتضي ذلك حقيقة الإلهية ما كان ثمة داع إلى إثبات ذلك عند أهل التأويل من الخلف من أشعرية وماتريدية، إذ قالوا إن الله متكلم وإن له صفة تسمى الكلام، وبخاصة المعتزلة إذ قالوا إنه متكلم ونفوا صفة الكلام. وأمر المعتزلة أعجب، إذ أثبتوا الصفات المعنوية لأجل القواطع من آيات القرآن، وأنكروا صفات المعاني تورعا وتخلصا من مشابهة القول بتعدد القدماء بلا داع. وقد كان لهم في عدم إثبات صفة المتكلم مندوحة لانتفاء الداعي إلى إثباتها، خلافا لما دعا إلى إثبات غيرها من الصفات المعنوية. وقد حكى فخر الدين في تفسير هذه السورة إجماع الأمة على أن الله تعالى متكلم، وقصارى ما ورد في القرآن إسناد فعل الكلام إلى الله أو إضافة مصدره إلى اسمه، وذلك لو يوجب أن يشتق منه صفة لله تعالى، فإنهم لم يقولوا لله صفة نافخ الأرواح لأجل قوله تعالى ونفخت فيه من روحي. فالذي حدا مثبتي صفة الكلام لله هو قوة تعلق هذا الوصف بصفة العلم، فخصوا هذا التعلق باسم خاص وجعلوه صفة مستقلة مثل ما فعلوا في صفة السمع والبصر. هذا واعلم أن مثبتي صفة الكلام قد اختلفوا في حقيقتها، فذهب السلف إلى أنها صفة قديمة كسائر صفات الله، فإذا سئلوا عن الألفاظ التي هي الكلام أقديمة هي أم حادثة قالوا قديمة، وتعجب منهم فخر الدين الرازي ونبذهم، ولا أحسبهم إلا أنهم تحاشوا عن التصريح بأنها حادثة لئلا يؤدي ذلك دهماء الأمة إلى اعتقاد حدوث صفات الله، أو يؤدي إلى إبطال أن القرآن كلام الله، لأن تبيان حقيقة معنى الإضافة في قولهم كلام الله دقيق جدا يحتاج مدركوه إلى شحذ ذهنه بقواعد العلوم، والعامة على بون من ذلك. واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله زمن فتنة خلق القرآن، وكان فقهاء المالكية في زمن العبيديين ملتزمين هذه الطريقة. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة: وإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. وقد نقشوا على أسطوانة من أساطين الجامع بمدينة سوسة هذه العبارة: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وهي ماثلة إلى الآن. قال فخر الدين: واتفق أني قلت يوما لبعض الحنابلة: لو تكلم الله بهذه الحروف، إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعقب، والأول باطل، لأن التكلم بها دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم المركب على التعاقب والتوالي، والثاني باطل، لأنه لو تكلم الله بها على التوالي كانت محدثة. فلما سمع مني هذا الكلام قال: الواجب علينا أن نقر ونمر، يعني نقر بأن القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه. قال: فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل. ومن الغريب جدا ما يعزى إلى محمد بن كرام وأصحابه الكرامية من القول بأن كلام الله حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى، وقالوا لا يلزم أن كل صفة لله قديمة، ونسب مثل هذا إلى الحشوية. وأما المعتزلة فأثبتوا لله أنه متكلم ومنعوا أن تكون له صفة تسمى الكلام، والذي دعاهم إلى ذلك والجمع بين ما شاع في القرآن والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه، وقالوا إن اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر بالموصوف، وتلك طريقتهم في صفات المعاني كلها. وزهدوا فقالوا: معنى كونه متكلما أنه خالق الكلام. وأما الأشعري وأصحابه فلم يختلفوا في أن الكلام الذي نقول إنه كلام الله المركب من حروف وأصوات، المتلو بألسنتنا، المكتوب في مصاحفنا، إنه حادث وليس وصفة لله تعالى، وإنما صفة الله مدلول ذلك الكلام المركب من الحروف والأصوات من المعاني من أمر ونهي ووعد ووعيد. وتقريب ذلك عندي أن الكلام الحادث الذي خلقه الله دال على مراد الله تعالى، وأن مراد الله صفة لله. قال أبو بكر الباقلاني عن الشيخ: إن كلام الله الأزلي مقروء بألسنتنا، محفوظ في قلوبنا، مسموع بآذاننا، مكتوب في مصاحفنا، غير حال في شيء من ذلك، كما أن الله معلوم بقلوبنا، مذكور بألسنتنا، معبود في محاريبنا، وهو غير حال في شيء من ذلك. والقراءة والقارئ مخلوقان، كما أن العلم والمعرفة مخلوقان، والمعلوم والمعروف قديمان. انتهى. يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي مخلوقة، والمدلول وهو كون الله مريدا لمدلولات تلك التراكيب هو وصف الله تعالى، ليصح أن الله أراد من الناس العمل بالمدلولات التي دلت عليها تلك التراكيب. وقد اصطلح الأشعري على تسمية ذلك المدلول كلاما نفسيا، وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام اللفظي. وقد استأنس لذلك بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وأما أبو منصور الماتريدي فنقل الفخر عنه كلاما مزيجا من كلام الأشعري وكلام المعتزلة، والبعض نقل عنه مثل قول السلف. وسبب اختلاف النقل عنه هو أن الماتريدي تابع في أصول الدين أبا حنيفة، وقد اضطرب أتباعه في فهم عبارته الواقعة في العقيدة المنسوبة إليه المسماة الفقه الأكبر، إن صح عزوها إليه، إذ كانت عبارة يلوح عليها التضارب ولعله مقصود، وتأويلها بما يوافق كلام الأشعري هو التحقيق. وتحقيق هذا المقام بوجه واضح قريب أن نقول: إن ثبوت صفة الكلام لله هو مثل ثبوت صفة الإرادة وصفة القدرة له تعالى في الأزل، وهو أشبه باتصافه بالإرادة. فكما أن معنى ثبوت صفة الإرادة لله تعالى أنه تعالى متى تعلق علمه بإيجاد شيء لم يكن موجودا أو بإعدام شيء كان موجودا، أنه لا يحول دون تنفيذ ما تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل ولا يمنعه منه مانع، ومتى تعلق علمه بإبقاء المعدوم في حالة العدم أو الموجود في حالة الوجود لا يكرهه على ضد ذلك مكره. فكذلك ثبوت الكلام لله تعالى معناه أنه كلما تعلق علمه بأن يأمر أو ينهى أحدا لم يحل حائل دون إيجاد ما يبلغ مراده إلى المأمورين أو المنهيين، وكلما تعلق علمه بأن يترك توجيه أمر أو نهي إلى الناس لم يكرهه مكره على أن يأمرهم أو ينهاهم. وكما أن للإرادة تعلقا صلاحيا أزليا وتعلقا تنجيزيا حادثا حين تتوجه الإرادة إلى إيجاد بواسطة القدرة، كذلك نجد لكلام الله تعلقا صلاحيا أزليا وتعلقا تنجيزيا حين اقتضاء علم الله توجيه أمره أو نهيه أو نحوهما إلى بعض عباده. فالكلام الذي ينطق به الرسول وينسبه إلى الله تعالى هو حادث، وهو أثر التعلق التنجيزي الحادث. والكلام الذي نعتقد أن الله أراده وأراد من الناس العمل به هو الصفة الأزلية القديمة، ولها التعلق الصلاحي القديم. وفي الرسالة الخاقانية للعلامة عبد الحكيم السلكوتي نقل عن بعض العلماء أن لكلام الله تعلقا تنجيزيا حادثا، وهذا من التحقيق بمكان. والتحقيق أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع إلى أنواع المدلولات من أمر ونهي وخبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. وخلاصة معنى الآية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علما بمراد الله على كيفية لا نعلمها، وعلما بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبي، والملك يبلغ إلى النبي ما أمر بتبليغه امتثالا للأمر التسخيري بألفاظ معينة ألقاها الله في نفس الملك مثل ألفاظ القرآن، أو بألفاظ من صنعة الملك كالتي حكى الله عن زكريا بقوله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أو يخلق في سمع النبي كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم، فيوقن أنه من عند الله بدلالة المعجزة أول مرة وبدلالة تعوده بعد ذلك. وهذا مثل الكلام الذي كلم الله به موسى: ألا ترى إلى قوله أن يا موسى إنني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك الآية، فقرن خطابه الخارق للعادة بالمعجزة الخارقة للعادة ليوقن موسى أن ذلك كلام من عند الله. أو يخلق في نفس النبي علما قطعيا بأن الله أراد منه كذا، كما يخلق في نفس الملك في الحالة المذكورة أولا. فعلى هذه الكيفيات يأتي الوحي للأنبياء، ويختص القرآن بمزية أن الله تعالى يخلق كلاما يعيه الملك ويؤمر بإبلاغه بنصه دون تغيير إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقول في موقع جملة إنه علي حكيم كالقول في جملة إنه عليم قدير السابقة. وإنما أوثر هنا صفة العلي الحكيم لمناسبتهما للغرض، لأن العلو في صفة العلي علو عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية التي لم تحظى من جانب القدس بالتصفية، فما كان لها أن تتلقى من الله مراده مباشرة، فاقتضى علوه أن يكون توجيه خطابه إلى البشر بوسائط يفضي بعضها إلى بعض، لأن ذلك كما يقول الحكماء استفادة القابل من المبدأ تتوقف عن المناسبة بينهما. وأما وصف الحكيم فلأن معناه المتقن للصنع العالم بدقائقه، وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحهم ونظام عالمهم، وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا من أثر الحكمة لتيسير تلقي خطابه ووعيه دون اختلال فيه ولا خروج عن طاقة المتلقين. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في سورة الأعراف، وعند قوله: فأجره حتى يسمع كلام الله في سورة براءة. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عطف على جملة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية. وهذا دليل عليهم أن القرآن أنزل من عند الله، أعقب به إبطال شبهتهم التي تقدم لإبطالها قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية، أي كان وحينا إليك مثل كلامنا الذي كلمنا به من قبلك، على ما صرح به في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والمقصود من هذا هو قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والإشارة إلى سابق في الكلام وهو المذكور آنفا في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية، أي ومثل الذي ذكر من تكليم الله: وحينا إليك روحا من أمرنا. فيكون على حد قول الحارث بن حلزة: مثلها تخرج النصيحة للقوم فلاة من دونها أفلاء، أي مثل نصيحتنا التي نصحناها للملك عمرو بن هند، تكون نصيحة الأقوام بعضهم لبعض لأنها نصيحة قرابة ذوي أرحام. ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما يأتي من بعد وهو الإيحاء المأخوذ من أوحينا إليك، أي مثل إيحائنا إليك أوحينا إليك، أي لو أريد تشبيه إيحائنا إليك في رفعة القدر والهدى ما وجدنا له شبيها إلا نفسه على طريقة قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما تقدم في سورة البقرة. والمعنى: إنما أوحينا إليك هو أعز وأشرف وحي بحيث لا يماثله غيره. وكلا المعنيين صالح هنا، فينبغي أن يكون كلاهما محملا للآية على نحو ما ابتكرناه في المقدمة التاسعة من هذا التفسير. ويؤخذ من هذه الآية أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أعطي أنواع الوحي الثلاثة، وهو أيضا مقتضى الغرض من مساق هذه الآيات. والروح ما به حياة الإنسان، وقد تقدم عند قوله تعالى: ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء. وأطلق الروح هنا مجازا على الشريعة التي بها اهتداء النفوس إلى ما يعود عليهم بالخير في حياتهم الأولى وحياتهم الثانية. شبهت هداية عقولهم بعد الضلالة بحلول الروح في الجسد، فيصير حيا بعد أن كان جثة. ومعنى من أمرنا مما استأثرنا بخلقه وحجبناه عن الناس، فالأمر المضاف إلى الله بمعنى الشأن العظيم، كقولهم: أمر أمر فلان، أي شأنه، وقوله تعالى: بإذن ربهم من كل أمر. والمراد بالروح من أمر الله ما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الإرشاد والهداية، سواء كان بتلقين كلام معين مأمور بإبلاغه إلى الناس بلفظه دون تغير وهو الوحي القرآني المقصود منه أمران الهداية والإعجاز، أم كان غير مقيد بذلك، بل الرسول مأمور بتبليغ المعنى دون اللفظ وهو ما يكون بكلام غير مقصود به الإعجاز، أو بإلقاء المعنى إلى الرسول بمشافهة الملك إليه، وللرسول في هذا أن يتصرف من ألفاظ ما أوحي إليه بما يريد التعبير به أو برؤيا المنام أو بالإلقاء في النفس كما تقدم. واختتام هذه السورة بهذه الآية مع افتتاحها بقوله: كذلك يوحي إليك، الآية، فيه محسن رد العجز على الصدر. وجملة ما كنت تدري ما الكتاب في موضع الحال من ضمير أوحينا، أي أوحينا إليك في حال انتفاء علمك بالكتاب والإيمان، أي أفضنا عليك موهبة الوحي في حال خلوك عن علم الكتاب وعلم الإيمان، وهذا تحدي للمعاندين ليتأملوا في حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعلموا أن ما أوتيه من الشريعة والآداب الخلقية هو من مواهب الله تعالى التي لم تسبق له مزاولتها، ويتضمن امتنانا عليه وعلى أمته المسلمين. ومعنى عدم دراية الكتاب عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه، ومعنى انتفاء دراية الإيمان عدم تعلق علمه بما تحتوي عليه حقيقة الإيمان الشرعي من صفات الله وأصول الدين. وقد يطلق الإيمان على ما يرادف الإسلام، كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهو الإيمان الذي يزيد وينقص، كما في قوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فيزداد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء تعلق علم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالكتاب، أي انتفاء العلم بحقائقه. ولذلك قال: ما كنت تدري، ولم يقل: ما كنت مؤمنا. وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا بوجود الله ووحدانية إلهيته قبل نزول الوحي عليه، إذ الأنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوة، فهم موحدون لله ونابذون لعبادة الأصنام، ولكنهم لا يعلمون تفاصيل الإيمان. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في عهد جاهلية قومه يعلم بطلان عبادة الأصنام، وإذ قد كان قومه يشركون مع الله غيره في الإلهية، فبطلان إلهية الأصنام عنده تمحضه لإفراد الله بالإلهية لا محالة. وقد أخبر بذلك عن نفسه فيما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة عن شداد بن أوس، وذكره عياض في الشفاء غير معزو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نشأت أي عقلت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، فعصمني الله منهما ثم لم أعد. وعلى شدة منازعة قريش إياه في أمر التوحيد، فإنهم لم يحاجوه بأنه كان يعبد الأصنام معهم. وفي هذه الآية حجة للقائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا قبل نبوءته بشرع. وإدخال لا النافية في قوله ولا الإيمان تأكيد لنفي درايته إياه، أي ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان، للتنصيص على أن المنفي دراية كل واحد منهما. وقوله ولكن جعلناه نورا عطف على جملة ما كنت تدري ما الكتاب، وضمير جعلناه عائد إلى الكتاب في قوله ما كنت تدري ما الكتاب، والتقدير وجعلنا الكتاب نورا. وأقحم في الجملة المعطوفة حرف الاستدراك للتنبيه على أن مضمون هذه الجملة عكس مضمون جملة ما كنت تدري ما الكتاب. والاستدراك ناشئ على ما تضمنته جملة ما كنت تدري ما الكتاب، لأن ظاهر نفي دراية الكتاب أن انتفاءها مستمر، فاستدرك بأن الله هداه بالكتاب وهدى به أمته، فالاستدراك واقع في المحز. والتقدير ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ثم هديناك بالكتاب ابتداء، وعرفناك به الإيمان، وهديت به الناس ثانيا، فاهتدى به من شئنا هدايته، أي وبقي على الضلال من لم نشأ له الاهتداء، كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وشبه الكتاب بالنور لمناسبة الهدي به، لأن الإيمان والهدى والعلم تشبه بالنور، والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة. قال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق، فإذا استنار له اهتدى إلى الطريق، فالنور وسيلة الاهتداء، ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء، وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداء. ولذلك قال تعالى: نهدي به من نشاء من عبادنا، أي نخلق بسببه الهداية في نفوس الذين أعددناهم للهدى من عبادنا. فالهداية هنا هداية خاصة، وهي خلق الإيمان في القلب. قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أي نهدي به من نشاء بدعوتك وواسطتك. فلما أثبت الهدي إلى الله وجعل الكتاب سببا لتحصيل الهداية، عطف عليه وساطة الرسول في إيصال ذلك الهدي تنويها بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم. فجملة وإنك لتهدي عطف على جملة نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي الكلام تعريض بالمشركين إذ لم يهتدوا به، وإذ كبر عليهم ما يدعوهم إليه، مع أنه يهديهم إلى صراط مستقيم. والهداية في قوله وإنك لتهدي هداية عامة، وهي إرشاد الناس إلى طريق الخير، فهي تخالف الهداية في قوله نهدي به من نشاء. وحذف مفعول لتهدي للعموم، أي لتهدي جميع الناس، أي ترشدهم إلى صراط مستقيم. وهذا كقوله وهديناه النجدين فلقد حمل عقبة. وتأكيد الخبر بإن للاهتمام به، لأن الخبر مستعمل في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة له بهذا المقام العظيم، فالخبر مستعمل في لازم معناه، على أنه مستعمل أيضا للتعريض بالمنكرين لهديه، فيكون في التأكيد ملاحظة تحقيقه وإبطال إنكارهم. فكما أن الخبر مستعمل في لازمين من لوازم معناه، فكذلك التأكيد بإن مستعمل في غرضين من أغراضه، وكلا الأمرين مما ألحق باستعمال المشترك في معنيين. وتنكير صراط للتعظيم مثل تنكير عظم في قول أبي خراش: فلا وأبي الطير المربة في الضحى على خالد لقد وقعنا على عظمي. ولأن التنكير أنسب بمقام التعريض بالذين لم يأبهوا بهدايته، وعدل عن إضافة صراط إلى اسم الجلالة ابتداء لقصد الإجمال الذي يعقبه التفصيل بأن يبدل منه بعد ذلك صراط الله، ليتمكن بهذا الأسلوب المعنى المقصود فضل تمكن، على نحو قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وإجراء وصف الجلالة باسم الموصول وصلته للإيماء إلى أن ساب استقامة الصراط الذي يهدي إليه النبي بأنه صراط الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه شيء مما يليق بعباده. فلما أرسل إليهم رسولا بكتاب لا يرتاب في أن ما أرسل لهم فيه صلاحهم. قال الله عز وجل: ألا إلى الله تصير الأمور. تذييل وتنهية للسورة بختام ما احتوت عليه من المجادلة والاحتجاج بكلام قاطع جامع منذر بوعيد للمعرضين فاجع ومبشر بالوعد لكل خاشع. وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لاسترعاء أسماع الناس وتقديم المجرور لإفادة الاختصاص، أي إلى الله لا إلى غيره، والمصير الرجوع والانتهاء. واستعير هنا لظهور الحقائق كما هي يوم القيامة، فيذهب تلبيس الملبسين، ويهن جبروت المتجبرين، ويقر بالحق من كان فيه من المعاندين. وهذا كقوله تعالى: وإلى الله عاقبة الأمور، وقوله: وإليه يرجع الأمر كله. والأمور الشؤون والأحوال والحقائق، وكل موجود من الذوات والمعاني. وقد أخذ هذا المعنى الكميت في قوله: فالآن صرت إلى أمية والأمور إلى مصائر. وفي تنهية السورة بهذه الآية محسن حسن الختام. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.